ونحن مع أحداث سنة 8 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أهم أحداث سنة 8 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كم أقام بالمدينة من سنة؟ 10 سنوات. عشنا معه من سنته الأولى وها نحن في السنة الثامنة ولم يبق إلا سنتان، التاسعة والعاشرة، وهو بالرفيق الأعلى ونحن آملون راجون أن نكون رفقاء في ذلك القدس الطاهر. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: من أبرز الأحداث التاريخية، من أبرز الأحداث التاريخية في سنة 8 هي السرايا والغزوات. السرايا جمع سرية والغزوات جمع غزوة. ما يلي إذا النقاط السوداء الآتية في الكتاب: أولا، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت الضحاك الكلابية، واستعادت من الرسول صلى الله عليه وسلم ففارقها فورا لما دخل عليها، قالت: أستعيد بالله منك. قال: أعاذك الله مني، التحقي بأهلك. الجهل طادها من تلك الرحمة المحمدية، ولعلها قيل لها قولي هذا ونترك أمرها إلى الله، حادث جلل هذا. ثانيا، ثمرة هذا مصيبة الجهل، وما زلنا نكرر أن ما يصيبنا من بلايا ورزايا وإحن ومحن وبلاء هو ثمرة جهلنا. لو عرفنا الله والطريق إليه ما مسنا سوء. ولكن يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم. وكيف تمتد اليد تكتب لولا ظلمة الجهل؟ فانظر إلى جهل هذه المؤمنة، طردت من بيت النبوة من أجل قولي أستعيذ بالله منك. ثاني الأحداث الجسام، قال: ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الثامنة. ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جاريته مارية القبطية. وهل للرسول جارية قبطية من أقباط مصر؟ كيف وصلت إليه؟ المقوقس لما وصله كتاب رسول الله يدعوه إلى الإسلام أهدى رسول الله جارية اسمها مارية القبطية، وتسراها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم. وإبراهيم باللغة العبرية الأب الرحيم، وهذا الخليل اسمه إبراهيم. فسمى رسول الله ولده على جده الآل إبراهيم، وأولاده الذكور كلهم من خديجة بنت حويرث رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، وهم القاسم والطيب وعبد الله. وهذا إبراهيم، قال في هذه السنة من أحداثها الجسام: ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من جارية مارية القبطية، ودفع إلى أم بردة بنت الأنصارية فكانت موضعته عليه السلام وعاش سنة وتوفي. ثالث أحداثها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن كعب بعث عمرو بن كعب إلى ذات الأطلاع من الشام. في هذه السنة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاع من الشام منطقة إلى نفر من قضاعة يدعوهم إلى الإسلام ومعه 15 رجلا فدعاهم عمر بن كعب إلى الإسلام فلم يجيبوه وقتلوا المسلمين إلا أميرهم كعبا فإنه نجا وعاد إلى المدينة. حادث جلل هذا ولا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن كعب الغفاري ومعه 15 رجلا من شجعان الرجال إلى ذلك الأطلاع قرية أو مكان من جهة الشمالية يدعوهم إلى الإسلام فاعترضوا وقتلوا أصحاب رسول الله 15 وعاد الأمير وحده لأنهم قبيلة. قال خامس الأرابع الأحداث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن إلى بني العنبر من تميم شمال الحجاز فأغار عليهم وسبى منهم نساء. الإغارة الهجوم في الليل أو مع الصباح. أغار عليهم وسبى منهم نساء الرجال شردوا والنساء بقوا سباهم وكان على عائشة رضي الله عنها عتق رقبة من ولد إسماعيل نذرت نذرا إذا تحقق مرادها تعتق عبدا أو نسمة من ذرية إسماعيل لأنهم أشرف الناس. هذه أم المؤمنين صاحبتنا البارحة وبينا للذين ينتسبون الإسلام وهم يكفرون وهم لا يعلمون لعل الله يهديهم ويرجع بهم. عائشة نذرت لله نذرا أن تعتق رقبة لله لكن من ذرية إسماعيل لأن أغلى وأشرف. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبي بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنسانا تعتقينا. ومعنى هذا أنه أخبرها بغيب وهو يتلقاه من الله هذا سبي بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنسانا تعتقينا. فجاءت السبايا وأعطاها فأعتقته ودل هذا على أن بني تميم من ولد إسماعيل بنو تميم من ولد إسماعيل ولا يشك في هذا مرء بعد هذه الحقيقة. أم المؤمنين نذرت أن تعتق لله ولدا من أولاد إسماعيل أشرف الناس وتحقق مرادها إذ غزا المسلمون وجاءوا بسبي والرسول أخبرها أنه يعطيها عبدا إنسانا وتعتقه من ولد إسماعيل. أرأيتم معاملة الرسول لأزواجه ما أشرقها ما أكملها وأتمها فهل أنتم تعاملون نساءكم هكذا؟ ما ندري. ما فيه إلا الهرارة والسب والشتم يا كذا بالطلاق الحرام. لا لوم علينا ما جلسنا في حجور الصالحين ولا تربينا بين أيديهم، كيف تريد منا أن نكمل في آدابنا وأخلاقنا؟ ما هو ممكن. آمين. هيا نعد. فالذين لازموا هذا المسجد هذا المكان سنين، هل بقيت فيهم تلك العنتريات والنزعات والنزغات؟ الله يعلم أنها انتهت، إلا من شاء الله. خامسا، قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 150 رجلا. هذا من بجيلة، بعثه إلى ذي الخلاصة وهي بيت، وهي بيت لخثعم قبيلة خثعم الجنوب، وبجيلة هذا البيت يقال ذو الخلاصة، يشترك فيه خثعم وبجيلة إلههم، فيها نصب يعبد يقال له الكعبة اليمانية، القبيلتان خثعم وبجيلة لهم تمثال كبير صنم عامل عليه بيت واسع وكذا يعبدونه، يسمونه الكعبة اليمانية بدل ما تحج الكعبة الشمالية حج الكعبة اليمانية. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، ولما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بارك على خير أحمد ورجالها 5 مرات، اللهم بارك فيهم اللهم بارك عليهم 5 مرات، فرحا بهذه النعمة. كان الطاغوت الكبير يعبده قبيلتان خثعم وبجيلة صف حسابه من عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه. حدث ان شابا كان معنا من سنين في المدينه لقبناه بابراهيم القرن العشرين، ذهب الى كعبه كهذه قبه هو ضعيف فهدمها فسجن عاما كاملا في بلاد العرب، بعد العام أطلقوا. إذن فلقبناه بإبراهيم القرن العشرين، فهذه سنة من سنن الإسلام، من استطاع أن يهدم هذه التماثيل فليهدم، لكن إذا كان تحدث له بلاء أو تحدث فتنة للمسلمين لا، يكفينا أن نحذر الناس من عبادتها. هل أصرتكم هذه الأحداث؟ والآن ودخلت السنة التاسعة، انتهينا من السنة الثامنة ونحن مع السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وكان أول أحداثها إسلام كعب بن زهير ابن أبي سلمى، من أول أحداثها إسلام كعب ابن زهير الشاعر، وأبو زهير أشعر صاحب معلقة من المعلقات 7، ابنه كعب مثله. قال إن كعب بن زهير كان شاعرا كأبيه زهير ابن أبي سلمى صاحب المعلقة، المعلقة هذا في الجاهلية إذا نظم أحدهم قصيدة يتحدى من يأتي بمثلها، فلما ينجح يعلقها في الكعبة، ولا يسمح لأحد يعلق إلا إذا تفوق وتبرز. فزهير كانت له معلقة، هذا ولد زهير مات في الجاهلية، هذا كعب ولده، نسمع كيف يرحمه الله. قال إن كعب بن زهير كان شاعرا كأبيه زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة، وكان كعب قد هجا يا عز والعياذ بالله، قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أخوه بوجير يحذره. كيف تفعل هذا؟ فكتب إليه أخوه بوجير، وقد أسلم بوجير وحسن إسلامه، وأخوه كعب ما زال مشركا. إذن كتب إليه يخبره بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من هجوه وآذوه من الشعراء، ويقتلون لأنهم ينشرون الكفر. الشعراء إذا بارزوا هم أكثر تأثير من الإعلام لإسرائيلي أو لبريطاني، فبهت لهم سولتهم. إذن أمر بقتل كل من هجوه وآذوه من الشعراء، إلا أنه هذا بوجير يقول لأخيه في خطاب بعد ذلك، إلا أنه من جاء مسلما تائبا يعفو عنه ويساعده ويسامحه. قال وعليه فأنصح لك يا كعب أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتسلم فتنجو. نصيحة، نعم النصيحة، أخوه وإلا فانجو بنفسك حيث تجد مكانا للنجاة، أطلب النجاة في نفسك، لا بد أن تقتل ما إن بقيت هنا في ديار الإيمان. قال وأن من بقي من الشعراء في قريش ابن الزبعراء وهبيرة ابن أبي وهب، وقد هربوا في كل وجه، لكن كعبا لم يأخذ بنصيحة أخيه. قالوا من الشعراء ما بقي إلا ابن الزبعراء وهبيرة وهم تائهون، ما أخذ بنصيحة أخيه العنترية، وقال شعرا: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآتف ولا قائل، إما عثرت لعن لك، لعن هذه يقال لمن عثر، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منا وعلك، أنهله أمر ثاني عله شرب ثاني. قال ولما بلغ بوجيرا ما قاله كعب أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وحق له أن يغضب، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بوجير بلغ رسول ما قال كعب، وأنه بعث إليه برسالة وأن الرد مظلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وأهدر دمعه، من عفى عليه فليقتله. قال فكتب بذلك بوجير إلى كعب، كتب إليه أن الرسول غضب من قولك وصنيعك وأنه أمر بهذا دمك، وقال إذا أتاك كتابي هذا، هذا بوجير يقول لكعب إذا أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله. لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبل الإسلام. فأسلم كعب وهنيئا له. فأسلم كعب فعرفت فأسلم كعب وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد. باب الرحمة أبواب السلام بباب المسجد. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالس في الروضة وكعب أناخ ناقته عند الباب ودخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال كعب فعرفته بالصيغة ما قط قبل لكن ما إن نظر إلى الجماعة حتى عرف رسول الله وكيف وهو ذكي وفحل فاطن كيف أصبح شاعر يضرب به المثل. قال فعرفته بالصيغة فتخطيت الناس إليه فأسلمت. ما قال سامحوني فخط الناس في الحلقة حتى انتهى إلى الصلاة وقال أسلمت رسول الله. الأمان يا رسول الله هذا مقام العائد بك. قال من أنت؟ فقلت كعب بن زهير. قال الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر أي رسول الله فقال كيف؟ قال فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها ألا أبلغ عني بشيرا رسالة وفيها كلام غير صالح. فقال كعب ما هكذا قلت يا رسول الله إنما قلت سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعدلك على الفور مسح الأولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمون والله ما أمون والله. قال فتهجمته الأنصار. الأنصار مرضوا به لما يعلمون عنه فتهجمته الأنصار وأغلظت له القول ولانت له قريش وأحبت إسلامه. المجموعة من المهاجرين والأنصار أليس كذلك؟ الأنصار محب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سرهم مواقف كعب. أما جماعة قريش فأسرهم ذلك لأنه منهم. قال ولانت له قريش وأحبها له بحق. فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته التي أولها بان السعاد فقلبي اليوم مسبول متيم إثرى لم يفد مسبول. والقصيدة بان السعاد معروفة موجودة إلى ذلك. قال فلما انتهى إلى قوله في القصيدة وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنه مشغول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا مما زال أنفات ولا كشم عند اللقاء ولا ميل معاذيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش فأومأ إليهم أن اسمعوا حتى قال يمشون مشي الجمال الزهر يعصمه ضرب إذا عرض السود التنابيل. يعرض بالأنصار في هذا البيت لغلظتهم التي كانت عليه فأنكرت قريش قوله ما أحب هذا وقالوا لو تمدحنا لما تمدحنا إذا هجوتهم، لما تمدحنا إذا هجوتهم، ولم يقبلوا ذلك منهم وعظم على الأنصار هجوه فشكوه إلى مصر فقال يمدحون من سره كرم الحياة فلا يزل في منقب من صالح الأنصار البابلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسقوط الجبار البابلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسقوط الجبار يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من قتلوا من الكفار في أبيات كثيرة. وعندها كساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه، بردة كانت على رسول الله نزعه وكساه هذه الجائدة لأنه طهر قلوب الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولما كان زمن معاوية أي توفي الرسول وخلفاء راشدون وحكم معاوية، ولما كان زمن معاوية بعث إليه يطلب شراءها منه. معاوية رضي الله عنه بعث إلى كعب بن زهير يطلب منه أن يبيعه البردة ليتبرك بها وتكون عنده. وقال ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحدا، كيف أبيعك إياه؟ فلما مات كعب وكلنا يموت اشتراها معاوية من أولاده ب20,000 درهم، ب20,000 درهم، الدرهم الآن أكثر من 5 ريال أو 6. قال وبقيت تلك البردة زمنا طويلا يتوارثها الخلفاء، ولعلها الآن في متحف الآثار بصوفيا. من الجائز يسامحه، وما كثير من الصحابة في دار الآثار في بلاد خلافة أيام كانت صوفيا العثمانية الخليفة جائز. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي ماذا فعلنا؟ سقيناها كاللبن بل أحلى من العسل. ما نتائجها وعبرها لنعبر بها مشاق الحياة ومصاعبها؟ قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نجملها كالآتي. أولا تأملوا لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نجملها كالآتي. أولا حب المدح وكراهية الذم فطرة في الإنسان. من أين أخذنا هذا؟ الأنصار ما غضبوا، المهاجرون ما غضبوا، إذا لما مدحهم رضوا. إذا حب المدح وكره الذم في طرف الإنسان مهما ما كنت، ولكن ليس معنى هذا أننا وجدنا طريقة لنمدح الناس حتى نأكل أموالهم وإلا نتزوج ببناتهم. فقط نقول إذا كان المدح مشروعا وجائزا وامتدحت مره وغائب فذاك محمود، وتقدم لنا هذا وأصبح من ديننا. أولا لا نمدح من هو في المسجد حتى لا نقتل ونقتل الله. ثانيا لا نمدح إلا بما هو ثابت حق ولا نبالغ ولا نقالي. إذا كان في أخينا ما يمدح به من فضل نذكره ولا نزكي على الله أحدا. والذم لا نذم أو نذم الذم لا نذم. المدح إن كان في أخينا صفات المدح لا بأس أن نقول بدون مبالغة ولكن لا وهو بيسمعنا وبين أيدينا خشية أن نقتله. إذن حب المدح وكراهية الذم فطري في الإنسان، فهو كما قيل بيت من الحكمة: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. احفظوا هذا البيت: يهوى الثناء مبرز في الكمال ومقصر، حتى المقصر ما يحب المدح بل يشتريه. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. ثانيا ذكر ذكاء كعب يتجلى في إسلامه وإتيانه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالصفة بدون سؤال عنه. ذكاء كعب يتجلى ويظهر في ماذا؟ في إسلامه أولا، لأنه كان بعيدا وأتى ليسلم، وإتيانه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الرسول بالصفة فقط. ما قال أين رسول الله، نظر إليهم عرفه اجتاز الصفوف وجلس بين يديه وقال أسلمت. الأمان يا رسول الله، قال أمناك. قال وفي سرعة بداهته حيث يمدح ويعرض ويغضب ويغضب ويرضي في الجلسة الواحدة. قال ذكاء كعب يتجلى في إسلامه وإتيان النبي ومعرفة النبي بدون سؤال، ويتجلى أيضا في سرعة بداهته حيث يمدح ويعرض ويغضب ويرضي في الجلسة الواحدة. ما عرض فأغضب الأنصار، ما عرض فمدح المهاجرين، وهكذا ذكاء وإن لا فوق العادة. فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا أهل الذكاء والفطنة ما يولون المناصب التي تناسبهم، أما بريد مثلي يضعون على شيء يضيعه. فلا بد من الفطنة والذكاء على شرط أن يكون طيبا طاهرا موصولا بالملكوت الأعلى. أما ذكي خبير شيطان يدمر البلاد والعباد. قلت هذا احتراسا وإلا لا؟ ثالثا مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلته، أي فضيلة المدح إذا خلا من الغلو المحرم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إذ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ولو تقرأ الهمزية والبودة لرأيت العجب، رفعوا فوق مستوى الإله، والله لا يغضب عنهم صلى الله عليه وسلم. لا يحل أبدا أن تمدح بغير ما هو حق لأي إنسان. والرسول الكمالات تجمعت فيه وفارت عنه آدابه أخلاقه رحمته، قل ما شئت فامدحه بها، ولكن لا ترفعه إلى مستوى الإله فتصفه بصفة الرحمن عز وجل، هذا يغضبه سلطنه ويسخطه عليه. ومعنى هذا يجوز أن نعقد ليالي للفرح بولادته المواليد، يجوز، والله ما يجوز، لأنهم وسعوها حتى اتحالت إلى شركيات ومظاهر باطل، والإسلام والرسول بريء من ذلك. إن أردتم حب الرسول اجتمعوا على دراسة سنته، اجتمعوا على سيرته في بيوت الرب، تتعلمون الكتاب والحكمة لتكملوا وتسعدوا. أما فقط من أجل الرز واللحم والشاي الأحمر والأخضر والرقص هيا هو في موال أيام محدودة، هذا باطل باطل باطل. اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم حتى يرجعوا إلى الحق والصواب، فإنهم ما هم بفائزين أبدا. من أين أخذنا مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما مدح كعب الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك وإلى لا، وأعطاه بودته في أكثر من هذا، أعطاه ثوبه والتبرك. لو وجدنا ثوب الرسول أو نعله نتبرك به أو لا؟ والله نتبرك به، وقد نخرج من مالي من أجل أن نلمس هذا الثوب أو نلبسه. معاوية اشترى 20,000، لكن أما كان أصحابه يتبركون بالنخامة، والله ما بافق بين أصحابه ووقعت على الأرض، يتلقفون بأكفهم ويتمسحون بها. هل ننقل هذا الفضل إلى ولي من الأولياء؟ والله ما جاز ولم يجوز. عرفتم؟ وإخوانكم وأباؤكم وأجدادكم نقلوا إلى من؟ إلى من يزعمون أنهم أولياء الله، يتبركون بنعالهم بثيابهم بكذا. انتهى التبرك، يبقى التبرك بمجالسة الصالحين. من جلس مع الصالحين هو فيه بركة وخير، لا يكذب، لا ينمم، لا يغتاب، لا يضحك، لا يسخر، لا يعصي الله ولا يخرج من طاعة الله. أية بركة أعظم من هذه؟ أما أن يتبرك بالحجارة والأموات والسرور والنعال لمن مات، هذا باطل باطل باطل. رابعا، بيان تنافس الصحابة ومن بعدهم في الآثار المحمدية، وحق لهم ذلك حتى إن البرد اشتريت 20,000 درهم. عرفنا نحن أنهم كانوا إذا بصق يتمسحون بالبصق. أم أيمن هذه خادمة رسول ورثها من أبيه، هاجرت معه وأسلمت، وكان صلى الله عليه وسلم في الشتاء يتبول في إناء تحت سريره، فعطشت ليلى أمها أم أيمن فوجدت القدر ظنتهما فشربته كاملا. فلما قام صلى الله عليه وسلم قبل الفجر أو بعده يريد أن يريق ذلك الماء خارج البيت، ما عنده مراحيض، ما وجد البول، أين؟ ماذا فعلت؟ قالت شربت. قال صح يا أم أيمن، والله ما شكت بطنها حتى ماتت. فيكم من يشرب البول حتى بوله؟ ما يستطيع، مو أظن والله ممكن ولا، لكن بول الرسول غير بول. ماذا قال؟ صح يا أم أيمن. فأخذ أهل المغرب العربي يقولون لمن شيب صحة، ونحن نقول هنيئا، أيهم أصح؟ هنيئا لأهل الجنة هذه. أما أهل الدنيا ادعوا لهم بالصحة، صحة يا أم أيمن. قال خامسا تجلي الكرم المحمدي في عفوه عن كعب وكسوته بغضته بعد إهداره دمه، ما أعلن عن قتله ومع هذا لما أسلم وجاء عفى عنه وكساه بغضته. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من محبيه والسالكين لطريقه والذين يجمعهم الله بحضرته. ندعو لإخواننا المرضى والمحتاجين والمنكوبين، وهذا جمع حافل من الصالحين، رجاء أن يقبل الله دعانا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاشفنا يا ربنا. اللهم اشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا من كل المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم إن منا من له هم وغم وكرب يشكو ويتألم له، ففرج يا رب كربه وفرج همه وغمه، وارزقه الثبات والصبر يا رب العالمين، ووسع عليه ما ضاق عنه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نشكو إليك قساوة قلوبنا وجمود عيوننا، فارزقنا يا ربي لين القلب ولين العين يا رب العالمين، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.